الخراج بالدمار جميع الأجماء الجبار إلى ذلك من القواعد. ثم هناك قواعد أيضا مختلفة بين المذاهب، بمعنى أن بعض المذاهب يأخذ بهذه القواعد وبعضها لا. قاعدة العبارات والعقود والمقاصد والمعاني بين الأفكار. وهناك أيضا قواعد مختلفة داخل المذاهب. قلنا هذه القواعد مختلفة داخل المذاهب كلها دائما غالبا لا أقول دائما تبدأ بهذه. وهل فعلي أن هناك قاعدة ثانية؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ بمعنى أن هناك فريق يقول العبرة بالحال وفريق آخر يقول العبرة بالمآل. نعم. فقط ما أظن إلى هنا. نعم. نعم. شباب الحضور دعوة عامة للحضور، وفيه دكتورة عملت غدا هناك. نعم. في غداء وفي جواز لكل من شارك غدا في الجامعة نهار الاثنين. نهار الاثنين ما احضرش. اه جامعة طوفي. اه سبعة الغفر. انا شاركت. الله اكبر. راك مليح. راني من 10 تكلاسيت 10 انا من الاخر. او مزيان. اه شي حكي لك فين انت؟ فين تكلاسيتي؟ انا من الاوائل. سي عليهم. انا ما كنتش مراجعه الصراحه مزيان احد. مع الامتحانات صعيب الحال. الظروف كانت عندي بزاف الظروف، يعني فقط كانت هي باش ناخذ واحد العبره وصافي نشوف هي الندره كيفاش كتشكل. يقول لك اقرا اقرا الحديث الفلاني واقرا كذا. لا كل استاذ كيعطيك جوج الاسئله جوج الاحاديث. كذلك كيف لك انا عن انت كتقول الحديث من بعد الشيخ عبد الهادي هو اخر كيبقى يعطيك على هذا المعنى ديال المفردات في الحديث. عجيب المعنى الاجمالي، يعني هو ملزم باش تحفظ بعين الحديث صراحه. كي تركز بزاف على الاول والاخر عطاني بزاف في الوسط. لا مش اللي مثلنا الكتب إلا بعد الامتحانات بثلاث أسابيع أو أربعة أسابيع الكتب. هذا هو المشكلة اللي وقع لنا حتى بقينا نوجدوا إحنا الامتحان. يعني كان في الصباح وكان في المساء الناس كانوا يخدموا. يعني في المساء تاني؟ في المساء تاني. نعم. سبحان الله. السنة الماضية. يكتب مع طوطة على الهوال. لأنهم ما كان ماذا كان غالبهم أن يعطى الكتاب للطالب في الصيف يحفظ. ها. هذا. لو كان هكذا مخير. هذا هو يكون حسن يعني. أنا أين عرفت هذا؟ قبل الامتحانات يعني بشوية. عرفت هذا؟ كيف جل زمن مع الامتحانات وثم جلت يعني. وأنا المشكلة وقع على طلبة الكلية. طلبة الكلية ويشارك أغلب الطلبة ويشارك يعني عدد قليل جدا الذين شارك. يوم يكتب كده عنده اختبار بعمل كده عنده اختبار بالدراسة كده. وكان يلزامن عند فترة الامتحانات يعني توقفنا فقط يوم الامتحان. كان يلزامن فترة الامتحانات وبالتالي أغلب يد ويشارك. يعني صندم عند المسلمين شيء. الصيف مثلا يعني. هم هذا أعطوا للصيف. قالوا يعطى لكل طالب كتاب حتى يحفظ هذا الكتاب في الصيف لأن 40 حديث لو حفظ طالب كل يوم حديث يكون حديث سمعتوا إيه مشكلة مع الورشة والأحاديث هي بسيطة وأغلب الأحاديث هي محفوظة وما فيها سند يعني نحن نبدأ بطرف الحديث عن جابر عن رسول الله أنه قال ونبدأ بشق من الحديث يعني ولا نطلب الإخراج تخريج الأحاديث يعني كانت الأمور جد بسيطة لكن سبحان الله هو مسألة تنظيمية أكثر تبع الأقلام هنا لكن تجد هنا السكر لا لا مروة هي اللي كدير مثلا السكر إذا سنتكلم عن نقطة في غاية الأهمية وهي غير موجودة طبعاً في المذكرة الموجودة عندكم وهي كيف يقعد الفقيه قاعدته الفقهية كيف يأتي الفقيه ويقول أن هذه قاعدة فقهية كيف قعد لنا القاعدة الفقهية الذي يهم هنا هو التقعيد أو هذا ممكن أن تعينوه التقعيد الفقهي شو اكتبها وياك اكتبها هو البحث عن الأصل في المعنى التقعيد تدل على البحث عن أصل هذه القاعدة والتقعيد الفقهي هو عمل علمي فني أقلام ما تكتب سأخذ من سنة أولى أدب مروة هي اللي عندها هي اللي عندها الأقلام جا شوكها قاعدة الفقهية وغيرنا أدخل من قاعدة قاعدة قاعدة في الأحوال قاعدة الأمان الفني إلا لها سبحان الله أشتفى القواعد هذا القواعد الفقهية هذا هو اللي ما كان شيء ده على أصل الأصول اللي كان يهتم بها بس لا الأصول ما تقول أول كان يقرأ عنك يقول له سير في ليلي واحد واحد رجلي رجلي واللي كان يقرأ عنه وعمل علمي فني ينتهي بالفقيه Thank you. صياغة الفقه في قواعد، ينتهي بالفقيه إلى صياغة الفقه في قواعد. قواعد وكليات تضبط فروعه وجزئياته. إذن هو عمل علمي فني ينتهي بالفقه إلى ضبط الفقه أو صياغة الفقه، صياغة أو ضبط إلى ضبط الفقه في قواعد وكليات تضبط فروعه وجزئياته. سبق وأن أعطينا لأجل التعريف القاعدة الفقهية، أعطيتكم تعريف الرؤية حكم كلي يستند إلى دليل شرعي. بل سبق وأن عرفنا هذا التعريف الحقيقة أن نحتاج فقط للتقعيد، هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي. إلى صياغة الضبط نفس الشرح مصوب صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. لماذا؟ لأن الرجل هو الذي تعرض للتقعيد الفقهي. هذه تعريف ديال الرقي. هذا تعريف الرقي، نعم. هذا في كتاب نظرية التقعيد الفقهي اعتمد هو هذا التعريف، تعريف القاعدة على أنها حكم كلي مستند. قلت لكم أن أي تعريف إلا وتكلم فيه الذي يهمني في هذا التعريف أني أعتمده في تقعيد القاعدة الفقهية، حكم كلي مستند إلى دليل شرعي. فإذا قلت أن القاعدة هي حكم كلي فمعلوم أن مستند إلى دليل شرعي، بمعنى أن هذه القاعدة هي حكم شرعي. أنا أستخرج بما أنني سأستنبط أو سأخذ من المصادر التي هي القرآن، سأخذ من الدليل الشرعي الذي هو القرآن أو السنة أو إلى غير ذلك، فمعلوم أن ما يؤخذ من الدليل الشرعي هو الحكم الشرعي. إذن هي حكم شرعي، كأنني أقول هي حكم شرعي أخذ من دليل شرعي. فإن هذا الأخذ أو هذا الاستقاء من الدليل الشرعي أو هذا الاستنباط من الدليل الشرعي هو ما يسميه الفقهاء بالاستنباط، وهذا أول مسلك للقاعدة الفقهية، الاستنباط. بمعنى من أين أخذناه؟ أخذنا هذا الاستنباط أننا استنبطنا، أخذنا من الدليل الشرعي سواء كان كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو أدلة مختلف فيها. إذن فإذا كانت القاعدة فمعلوم أن المحل الذي يؤخذ منه الدليل الشرعي أو الحكم الدليل الشرعي نأخذ منه حكما شرعيا. إذن فإن هذا الأخذ هو الذي اصطلح عليه العلماء بتسمية الاستنباط. ثم السبيل إلى معرفة أن هذا الحكم عندي الآن هل هو ينطبق على كل الجزئيات أو ينطبق على أغلب الجزئيات بغض النظر أن هنا أنا أعالج قاعدة فقهية أو غير فقهية، إذا كنت أعرف يعني ما هو الطريق الموصل لي إلى معرفة أن هذا ينطبق على الجزئيات أو لا ينطبق على الجزئيات هو الاستقراء. فبالاستنباط أنا أتعرف على الحكم من حيث هو حكم شرعي، أنا أعرف هذا الحكم من حيث هو حكم شرعي عن طريق الاستنباط. إذا قلنا إذا كانت القاعدة هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي فمعلوم أن المحل الذي يؤخذ منه الحكم الكلي الذي هو الدليل الشرعي فالحكم إذا هو شرعي. هذا الأخذ يسميه العلماء بالاستنباط. ثم السبيل إلى معرفة أن هذا الحكم ينطبق لي على الجزئيات أو لا ينطبق على الجزئيات، ينطبق على أغلب الجزئيات أو ينطبق على كل الجزئيات، إنما هو عن طريق الاستقرار. وبالتالي يكون مسالك أو تكون مسالك تقعيد القاعدة عندي مسلكان، المسلك الأول هو الاستنباط والمسلك الثاني هو الاستقرار. الاستنباط وبه يتم التعرف على الحكم من حيث هو حكم شرعي، إذا أنا أتعرف على هذا الحكم، وبالاستقراء يتم التعرف على مدى انطباق الحكم على الجزئيات عن طريق الاستقراء. واضح أم لا؟ نعم؟ ممكن التطبيقات التطبيقات سندخل إليها. هل الآن ما أقوله الآن سيأتي فقط مجال التطبيقات، ما أقوله هل واضح أم لا؟ واضح. نعم؟ في إشكال؟ لا غير فقط ما كملش التعريف الأخير ديال القاعدة. نعم لا تأخذوه لأنه منضبط. منطبق. منطبق مش منضبط. منطبق. عندكم التعريف يعني أختموه أول حصة أختم التعريف فعندكم التعريف. إذا الاستنباط هو الاستقرار. إذا قلت إذا كانت القاعدة عرفت بأنها حكم كلي منطبق مستند إلى دليل شرعي منطبق مصوغ صياغة تجريدية محكمة، هذا هو التعريف الذي أخذناه. ثم قلنا منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. إذن فإذا كانت القاعدة هي حكم كلي، فمعلوم أن الحكم الذي يؤخذ من الدليل الشرعي سيكون حكما شرعيا. أنا لا أخذ من دليل شرعي حكم عادي، من الدليل الشرعي أخذ حكم شرعي ألزم. فمن أقيم الصلاة أخذ وجوب إقامة الصلاة، إذن وجوب إقامة الصلاة هي حكم شرعي. إذن هذا الأخذ من الدليل أو هذا الانتزاع من الدليل أو هذا الاستقاء من الدليل يسميه علماء القواعد أو علماء الفقه بالاستنباط. ثم أتأكد هذا الحكم الآن عندي أخذته من الدليل حتى يكون قاعدة أو يكون قاعديته، لابد أن أعرف هل هذا الحكم عندي ينطبق على كل الجزئيات. لابد أن أتأكد أولا من انطباقه، هل ينطبق أو لا ينطبق، لأن إذا كان قاعدة لابد أن ينطبق. إذن حتى أعرف أن هذا الحكم ينطبق أو لا ينطبق، ثم أعرف هل هو ينطبق على كل الجزئيات أم ينطبق على أغلب الجزئيات، السبيل أو الطريق لمعرفة الانطباق من عدمه إنما هو الاستقراء. فبالاستنباط يتم الكشف عن الحكم من حيث هو حكم شرعي، وبالاستقراء يتم الكشف عن مدى انطباق الحكم، مدى كليته، مدى استيعاب الحكم لكل الجزئيات عن طريق الاستقراء. واضح؟ إذن الاستنباط في اللغة، إذا قلنا مسالك أو طرق تقعيد القاعدة، عندي مسلكان، المسلك الأول استنباط والمسلك الثاني استقراء. الاستنباط به يتم الكشف عن الحكم الشرعي من حيث هو حكم شرعي. الاستقراء به يتم الكشف عن انطباق الحكم الشرعي، عن كلية الحكم الشرعي. إذا الاستنباط في اللغة من النبط، والنبط هو الماء التي تخرج من البئر أول الحفر، يعني أول ما يحفر البئر تخرج ماء صغير هكذا، هذه الماء يسميها العرب بالنبط أو بالنبط. إذا الماء التي تخرج من البئر أول الحفر. تذكرنا في مرة يعني حتى المجتهد لا يمكن أن يسلم مستنبطا لأنه لديه ماء، يعني ما لم لم يأتي بجديد. نعم لديه ماء. ثم استعمل في استخراج الشيء من مأخذه، سواء كان في الحسيات أو المعنويات. الحسيات كاستخراج الماء من البئر أو الجوهر من المعدن، والمعنويات كاستخراج المعاني من النصوص. وهذا من قبيل الاستعارة لكن شاعت هذه الاستعارة حتى أصبحت حقيقة عرفية، فأصبح الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين. الاستنباط لغة من النبط، والنبط هو الماء الذي يخرج من البئر أول ما يحفر البئر. ثم استعمل هذا اللفظ في استخراج كل شيء من مأخذه، أي شيء يخرج من مأخذه إلا ويسمى استنباط، سواء كان في الحسيات كاستخراج الماء من البئر أو في المعنويات كاستخراج المعنى من النص. أقول أستخرج أو فلان يستخرج المعنى من النص. وهذا من قبيل الاستعارة، لأن الأصل ليس أننا استعرنا بمعنى أننا أخذناه كأننا استعرناه لاستخراج المعاني من النصوص، لأن في الأصل إنما هو وضع لاستخراج الحسيات. حتى شاعت هذه الاستعارة فأصبح الاستقراء بمعنى أو الاستنباط بمعنى التفسير وبمعنى التبيين. حتى شاعت؟ نعم، فشاعت هذه الاستعارة حتى صارت حقيقة عرفية، فأصبح الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين. إذا قلت شاعت بين الحقيقة وشاعت، إذا وهذا من قبيل الاستعارة. نعم. شاعت هذه الاستعارة. لا بالأسفل شاعت. حتى أصبحت حقيقة عرفية. الله يبارك فيك. نعم. حتى أصبحت حقيقة عرفية وصار الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين. صارت الساعة الاستعاره. وهذا من قبيل الاستعاره شاعت في احتلال. فشاعت هذه الاستعاره صارت حقيقه عرفيه. فصار الاستنباط يطلق على التفسير، فحينما يفسر انسان يقول انه يستنبط وانما هو يفسر، ويفسر على التبيين يقول انه يستنبط وانما هو يبين. لكن شاعت هذه الاستعاره حتى او هذا الاستنباط شاع حتى اصبح حقيقه عرفيه. تعني التفسير والتبيين. نعم تعني التفسير والتبيين، هذا في اللغه. في الاصطلاح اعطيكم فقط تعريفات تكتبونها لان الذي يهمني هو استنباط الفقهاء. الجرجاني وجد له في الاصطلاح ماذا يقول؟ يقول هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه. طبعا كلامه صحيح، هو استخراج المعاني اصطلاحا واستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه. لكن تعريفه نعم هذا ليس كتبه لا يدخل عندكم، لكن انا الذي لان ساعطيكم التعريف الملائم. ويقول في تعريف الاستنباط اصطلاحا يقول هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه. لكن تعريف الجرجاني هذا تعريف عام بمعنى يدخل فيه اصطلاح الفقهاء، اصطلاح البلاغيين، الاستنباط الادباء، اي استنباط يمكن ان يدخل لانه تعريف عام. الذي يهمني انا هو الاستنباط الفقهي لانني الان في مجال الفقه. اذا الاستنباط الفقهي اصطلاحا هو في الاصطلاح اذا هو استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها التشريعية بواسطة القواعد الأصولية التي تقعد عملية تفسير النصوص الشرعية تفسيرا فقهيا. إذن هذا هو الاستنباط الذي يهمنا في باب الفقه، إنه استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها التشريعية. طبعا هذا الاستخراج إنما يكون عن طريق القواعد الأصولية التي تقعد عملية تفسير النصوص الشرعية تفسيرا فقهيا. من مصادرها التشريعية بواسطة القواعد الأصولية. إذا هذا يحتاجه كل علم. هنا يدخل جميع كل العلوم تدخل هنا. كل العلوم. نعم الفقه التفسير الحديث كل الاستنباطات تدخل هنا. لكن حينما أقول التي تقعد عملية تفسير النصوص الشرعية تفسير الفقهية أنا خرجت كل العلوم وأبقيت الفقه. الاستنباط أن يكون من النص، هذا هو الأصل. أصله أن يكون من النص. إذا أصل الاستنباط أن يكون من النص. حينما أتكلم عن النص أنا أتكلم عن القرآن والسنة. إذا فمتى كان استخراج الأحكام الشرعية من قرآن أو من سنة سميناه استنباطا. فإن كان من غيرهما سمي اجتهادا لا يسمى استنباط. لكن العلماء يتوسعون ويسمون الكل استنباط، وهذا توسع معقول. إذا أصل الاستنباط أن يكون من النص، هذا هو الأصل. حقيقة الاستنباط أن يكون من النص. فمتى استخرجنا حكما شرعيا من قرآن أو من سنة سمينا استخراجنا هذا الاستنباط. هذا حقيقة. حقيقة ثم استخرجنا من غير القرآن والسنة سمينا استخراج الاجتهاد لا يسمى استنباط. قلت العلماء يتوسعون ويسمون الكل استنباط سواء كان من النص أو من غير النص، وقلت أنه توسع معقول. لماذا هو توسع معقول؟ مثلا حينما يأتي فقيه ما ويقول عن شراب ما أو عن حبوب ما، لا تكتب كل شيء، هذا فقط شرح، يعني لا تتعودوا على كتابة كل ما يقوله الأستاذ، اكتبوا فقط ما تفهمونه أنتم، هذا أسلم يعني وأضبط وأريح لكم وأيضا أفيد، لأن يعني تكتبوا كل ما يقوله الأستاذ ستصيرون فقط بالضراء أن ترددون معكم، أنا لا أريد هذا، اكتبوا ما تفهمون فقط وفي أشياء لا تكتب. يعني إذا قلت أن هذا التوسع إنما هو توسع معقول، لماذا؟ مثلا حينما يأتي فقيه ما ونقدم له شرابا ما أو نقدم له أوراق الماء، هي عبارة عن عن عن أوراق تشرب مثلا أو أوراق تشم، فيقول مثلا أن هذا الشراب حرم لماذا؟ لعلة الإسكار. هل سيكون الفقيه بعيد عن دائرة النص؟ لن يكون بعيدا عن دائرة النص. لماذا؟ لأنه يجد في النص أن الخمر حرم لعلة الإسكار، ومعلوم أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما انتفت العلة ينتفى الحكم. فهو حينما يقول أن هذا حرم لعلة الإسكار هو يعمل في دائرة النص الشرعي فقط. أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقط أن تفسيره للنص الشرعي الآن، فقط أن هذا الذي يقوله الفقيه الآن وتفسيره هو تفسير فقهي مجرد عن الزمان وعن المكان وعن أعيان المسائل التي كانت سبب لورود النص الشرعي، بمعنى أنها قواعد يعتمدها الفقيه أيضا في تفسيره للنص الشرعي. اعتمد القياس، وفي اعتماده للقياس لم يكن بعيدا عن النص، لم يكن أبدا بعيدا عن النص، فقط أن تفسير الفقيه الآن في 2015 هو تفسير فقهي مجرد عن الزمان والمكان وعن أعيان المسائل التي كانت سببا لورود ذلك النص الشرعي. واضح أم لا؟ قصد نفس القصد، ولكن إذا ما أين الفرق بين تفسيره وتفسير ذلك الزمان؟ الشهادة يعني نقطة ارتكازه. ما معنى قولي بيد أنه تفسير فقهي مجرد عن الزمان والمكان وعن أعيان المسائل التي كانت سببا لورود النص الشرعي؟ ما معنى هذا؟ الأعيان هي المواد، الأعيان أشخاص معينين اللي كان في عصر حينما حرم ذلك الأمر، مثلا الإسكار. نعم. حرم لأمر كان موجود، والرأي الذي حكم على الأمر كان معقول ومرأي. نعم. وتفسيري أنا الآن؟ أي بمعنى أتيتي بالرأي حسن؟ لا لا لا، وتفسيري أنا الآن هو مجرد عن ذلك الزمان. نعم. ومجرد نعم. عن ذلك المكان، هذا الفرق الآن. نعم. فقط بين تفسيري وتفسير ذلك الوقت. نعم. تفسيره من حيث الماهية من حيث الحقيقة هو واحد. نعم. لكن تفسير من حيث الزمان والمكان ليس واحد. أنا نعم. الآن في 2015 وما كانوا في القرن في بداية التشريع، إذا كانوا في القرن الأول وأنا الآن في 2015، إذا الفرق نعم الزمن يعني الزمن الزمن نعم. ومجرد عن أعيان المسائل التي كانت سببا لورود النص الشرعي، بمعنى أن النص الشرعي لم يرد مثلا في هذا الشراب الذي قدم لي اليوم، ولم يرد في هذا الحشيش الذي قدمت لي اليوم. هي الأعيان هي المواد نعم، هي التي كانت السبب، سواء كانت مواد أو أشخاصا أو أشخاص نعم، المسألة سواء كانت مادة أو شخصا. إذا تفسير فقهي، قلت العلماء يسمون الكل استنباط وهو توسع، يتوسعون ويسمون الكل استنباط وهو توسع معقول. لماذا؟ لأن هذه القواعد التي يعتمدها الفقير سواء كانت قياسا أو استصلاحا أو استصحابا لا يعتد أو لا يعتمد الفقير، عفوا لا يكون الفقيه خارجا وهو يعتمدها عن دائرة النص الشرعي. لماذا؟ لأننا نجد مثلا لو أخذنا شراب الماء قدم لنا في 2015 وقلت أن هذا الشراب حرام، لماذا؟ لأنه توجد فيه علة الإسكار. هل أنا بعيدة عن النص الشرعي؟ أبدا، أنا لست بعيدة عن النص الشرعي. لماذا؟ لأنني أعلم في النص الشرعي أن الخمر حرمه الله عز وجل لعلة الإسكار، وأعلم قطعا أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. طبعا هذه قاعدة أصولية لكن لا تأخذوها على إطلاقها، لأن قد تنتفي العلة ويبقى ويبقى الحكم. طبعا لعلكم تعرفونها في باب مقاصد الشريعة، لكن الآن في باب أصول الفقه في هذه نأخذها قطعا. بمعنى أن تدور مع الحكم وجودا وعدما، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما انتفت العلة ينتفى الحكم، فحيثما وجد الإسكار وجد التحريم، وحيثما انتفت الإسكار ينتفى التحريم. إذا غير أن تفسيري الآن أنا لهذا الشراب هو تفسير فقهي مجرد عن الزمان والمكان، يعني عن ذلك الزمان وعن ذلك المكان وعن أعيان المسائل التي كانت سببا لورود النص الشرعي، بمعنى أن النص لم ينزل في تحريم هذه الحشيش أو هذا الشراب الذي قدم لي في 2015. واضح؟ واضح إن شاء الله. ليس دائما العبرة قد تكون بخصوص السبب وقد تكون بعموم اللفظ. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أكثر من أربعة هو عبرته بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ. وسيجنبها الأتقى، هذه وردت في أبي بكر الصديق وتعم الناس كل من اتقى الله عز وجل سيجنبهن. إذا العبرة ليست دائما بخصوص السبب. نحن في المقاصد نقول، يعني علماء المقاصد أفتح قوس علماء المقاصد يقولون ليست العلة دائما تدور مع الحكم وجودا وعدما، واستدلوا لذلك بذلك بالرمل. تعرفون الرمل؟ الرمل نعم في الطواف. في الطواف. إذا لماذا كان العلة في الرمل؟ الرمل القوة بالعلة حتى يريهم الصحابة يروا من قريش قوة حتى يرهبون. في عهد عمر بن الخطاب وردت قضية أن كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا يطوفون، فقال ارملوا أو يرملوا، فقال له الصحابة يعني هذا كان في عهد رسول الله لعلة ما، أجابوه أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فكان للعلة لعلة معينة، فقال هو شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، هي زالت العلة وبقي الرمل. إذن ليس عند علماء المقاصد مسألة ليست على إطلاقها، عند علماء الأصول في التقعيد الأصولي الحكم يوجد مع العلة، لكن عند علماء المقاصد على كل حال هذا لا يهمنا الآن، فقط وقفنا عنده لقول الطالبة. إذن قلت هذا هل هذا واضح؟ إذن حينما يكون الحكم استخراج الحكم من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو استصحاب، هذا كله العلماء يتوسعون فيه ويسمونه استنباط، وقلت أن هذا التوسع معقول. لماذا؟ لأن العالم دائما أو الفقيه إنما يشتغل في دائرة النص الشرعي، في المصلحة المرسلة هو يشتغل في دائرة النص الشرعي، في الاستصحاب هو يشتغل في دائرة، في القياس كذلك، في سد الذرائع في العرف هو دائما يشتغل في دائرة النص الشرعي، فالعلماء في توسعهم هذا إنما هو توسع معقول ومقبول. الاستقراء لغة التتبع. اقتريت البلاد واستقريتها إذا تتبعتها وخرجت من أرض إلى أرض. إذا الاستقراء في اللغة هو التتبع، واصطلاحا هو الحكم على كل لوجوده في أكثر الجزئيات. هذا تعريف الجوزاني، ومثل تعريف الغزالي، لكن تعريف الغزالي شيء ما طويل، هو يقول أن تتصفح جزئيات كثيرة حتى إذا وجدتها داخلة تحت معنى الكلي حكمت على ذلك المعنى الكلي بها. الذي يهمنا هو نفسه الحكم على كل لوجوده في أكثر الجزئيات. أبو حميد الغزالي ولا؟ نعم الغزالي له في الحقيقة تعريف في المصفى، يعني تعريفان للاستقراء. التعريف الأول يقول أن تتصفح جزئيات كثيرة حتى إذا وجدتها، هو الحكم تعريف الذي استفح جزئيات كثيرة حتى إذا وجدتها داخلة تحت معنى الكلي حكمت على ذلك الكلي به. هذا تعريفه للاستقراء. هو عرف الاستقراء التام والاستقراء الناقص، لكن الذي يهمني هنا إنما هو هذا الاستقراء الناقص. إذا اصطلاحا هو الحكم على الحكم على كل تدخلوني في الآن في القواعد الفقهية في الاعتزال. نعم الحكم على كل لوجوده في أكثر الجزئيات، هذا هو الاستقراء. فنحكم يعني عن طريق بالاستقراء يتم الكشف على أن هذا إنه على كل هو كلي. وطبعاً يعني الكلية عند الفقهاء إنما هي الأغلبية، ولا نعني بها على كلي. نعم أن نحكم على كلي كلي نعم كلي الكلي على كلي لوجوده في أكثر الجزئيات. نحكم على كل لوجوده في أكثر الجزئيات، فنحكم وجدنا جزئيات كثيرة فيها ضرر ضرر ضرر ضرر ضرر، فنحكم على كلي أن الضرر يزاد. لماذا؟ لوجوده في أكثر الجزئيات، فحيث ما وجدنا جزئية فيها ضرر إلا وجدنا أن الشارع قد حكم فيها بالإزالة، فنحكم على هذا الكلي بأن الضرر يزال. لماذا؟ لأنه وجدناه متكرر في أكثر الجزئيات، والكلية هنا إنما تعني الأغلبية كما تعلم. إذن هذه هي مسالك تقعيد الفقهية. المسلك الأول هو الاستنباط، وعن طريق الاستنباط يتم العلم بالحكم الشرعي أو بالحكم من حيث هو حكم شرعي، بالحكم من حيث هو حكم شرعي. ذلك مرور عشتو الأرض وبالاستقراء يتم الكشف أو العلم بكلية الحكم من حيث الانطباق. عن طريق الاستقراء نعلم أن هذا الحكم ينطبق أو لا ينطبق، وعن طريق الاستنباط نكشف أن هذا الحكم إنما هو حكما شرعيا. إيه نعم. إذن هذه مسألة تقعيد القاعدة وسنمثل الآن. كشف الحكم، لا الكشف العلم كلية الحكم من حيث الانطباق، كشف العلم أي بمعنى الكشف العلم بكلية الحكم من حيث الانطباق. التقعيد بالنص، أول صورة للتقعيد هي التقعيد بالنص. أول صورة للتقعيد تقعيد بالنص، والمراد بالنص عند الفقهاء القرآن والسنة. والتقعيد بالنص له صورتان، التقعيد بالنص له صورتان. الصورة الأولى أن تلد أو أن يرد النص القرآني أو الحديث بتعبير موجز بالغ دستوري، فيكون بذلك كلية فقهية جاهزة الصياغة كاملة الحك، كاملة حك ناطقة بشرعيتها. ماذا؟ لأنها نص شرعي. هذه الصورة الأولى. التقعيد للنص هي أن ترد الآية أو أن يرد الحديث بتعبير موجز بالغ دستوري، فيكون بذلك كلية فقهية جاهزة الصياغة كاملة الحك ناطقة بشرعيتها. لماذا؟ لأنها نص شرعي. كقوله مثلا عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. القرطبي يقول هذه الآية مكونة من ثلاث كلمات، تستطيع أن تجعل طبعاً الكلمة تطلق على اللفظي وعلى الجملتي. نعم. نعم. مكونة من ثلاث كلمات، تستطيع أن تجعل كل كلمة منها كلية. يعني تضمن أمور الشريعة. نعم. تضمن كل الشريعة من الأمور والمادية. نعم. هي تضمنت قواعد الشريعة من المأمورات والمنهيات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. لماذا؟ لأنها نص شرعي. تنطق بشرعيتها، لا نحتاج أن نثبت لها دليل، لأن في حد ذاتها هي الدليل. فحينما أقول خذ العفو، هذه وردت بتعبير موجز بالغ دستوري، فكانت كلية أو قاعدة فقهية جاهزة الصياغة لم يصغها الفقهاء كاملة الحبك ناطقة بشرعيتها، لماذا؟ لأنها نص شرعي. الحبك يعني بشكل متقن، يعني صيغة بشكل متقن وبإيجاز، وبإيجاز، لأن هذا القواعد الفقهية. قواعد فقهية من مميزاتها الإيجاز أنها موجبة. نعم، لذلك حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، هذه الحبك. نعم، ضمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل، فمن يعمل، ليس ضمن، فمن يعمل مثقال ذرة. كعب الأحبار قال أن هذه الآية مكونة من كلمتين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يقول قد أحصت ما في التوراة والإنجيل. يعني آية في القرآن أحصت ما في التوراة وما في الإنجيل، بمعنى أنها، وهذه لا نبحث لها عن دليل، لأن في حد ذاتها دليل. نعم، لعلي قلت لكم أن تذكروني أن أتكلم عن نشأة القواعد. نعم، طلبت منكم ولم تذكروا. الله سبحانه، الآن أنا أتذكر وأنا أتكلم عن تذكرت. نعم، كان المفروض أن أتكلم عن النشأة قبل، ومن إذن هذا من القرآن، هذا من القرآن، هذا المثال. ومن الحديث لا ضرر ولا ضرار، الخراج في الضمان. إنما الأعمال بالنيات، سنتوسع من حينما ندخل إلى تطبيق القواعد الفقهية. أول قاعدة نبدأ بها هي هذه، إنما الأعمال بالنيات. نعم، إذا لا تتوسعي لا سنتوسع إن شاء الله في القاعدة. نعم، أنا أعطي فقط نماذج للتقعيد. واضح؟ واضح. نعم، إذن هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى هي التقعيد بالنص، والتقعيد بالنص معروف بالنص عند الفقهاء، عند في القرآن نقصد به القرآن والسنة، فأن يرد النص القرآني أو الحديثي هو نفسه قاعدة، بمعنى لا يتدخل فيه الفقهاء لا بالزيادة ولا بالنقصان، فيعتمدونه كقاعدة. والصورة الثانية، إذن هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية أن يرد النص القرآني، أن يرد النص القرآني أو الحديث بحمل حكم عام صالح لكثير من الفروع، فيعمد إليه الفقهاء فيستخرجون منه قاعدة فقهية أو قواعد، قاعدة أو قواعد فقهية. نعم، الصورة الأولى أو هذه الصورة الثانية للتقعيد. نعم، للتقعيد بالنص صورة، للتقعيد بالنص صورة، تقعيد كله له صورة. الصورة الأولى هذا هي، والصورة الثانية هي فقط، والبقية ستكون أمثلة للصورة، تقعيد بالصورة الثانية. إذا الصورة الثانية أن يرد النص القرآني، أن ترد الآية أو يرد الحديث يحمل حكما عاما، عنده حكم عام كحكم رفع المشقة، فيكون هذا، فيكون هذا الحكم صالح لكثير من الفروع تدخل تحته، سواء في باب العبادات او المعاملات، فيعمد اليه الفقهاء فيستخرجون من هذا الحكم العام الذي هو رفع الحرج في الشريعه الاسلاميه قاعده او قواعد، فيستخرجون الحرج مرفوع، فيستخرجون المشقه تجلب التيسير، فيستخرجون الضرر يزال، الى غير ذلك من حكم، من حكم عام. لماذا؟ لانهم يجدونه صالح لكثير من الفروع التي تدخل تحته. اذا هذه الصوره الثانيه، إذا للتقعيد بالنص صورة، الصورة الأولى أن يرد النص القرآني أو أن ترد الآية أو الحديث بتعبير موجز بالغ دستوري، فيكون ذلك بالنسبة للفقهاء كلية شريعية جاهزة السيارة كما قلنا كاملة الحبك ناطقة بشرعيتها. لماذا؟ لأن في حديدتها نص شرعي، هذا لا إشكال فيه. الثاني أن يرد النص القرآني أو الحديثي يحمل حكما عاما، هذا الحكم صالح لكثير من الفروع تدخل تحته، فيعمد إليه الفقهاء عن طريق الاستقراء فيستقرؤون لنا قواعد فقهية كقاعدة الضرر والجزاء. لماذا؟ لأنهم يجدون أن هذا الحكم يصلح لكثير من الفروع تدخل تحته، فيكون من ذلك بالنسبة للفقهاء أيضا كلية أو قاعدة فقهية. حينما أقول الكلية أو القاعدة، بعد عند الفقهاء يفرقون بين الكلية والقاعدة، أن الكلية الفقهية ما تبتدئ بكل كليات فقهية. هذا حيث التمييز بين القواعد والكليات، الكلية هي قاعدة، لكن لما ابتدأت بكل سميت كلية فقط، هذا هو التسمية، سبب التسمية بالكلية الفقهية في باب التقعيد الفقهي أو في باب القواعد الفقهية، لما كانت القاعدة تبتدئ بكل قالوا هذه كليات. نعم. صور التقعيد الآن سنأتي إلى الصور الثانية إلى هذا الباب. إذا رأينا التقعيد بالنص بالقرآن مباشرة، رأينا بالسنة، سنرى الآن التقعيد بالإجماع. الاختلاف بين القواعد الكلية أن كل ما ابتدأت بكل اختلاف بين القواعد، يعني أشرت إلى القواعد الكلية التي ابتدأت بكل. لا، حينما أقول القواعد يعني مما رأينا الفرق بين الأشباه والنظائر والقواعد، النظريات والقواعد. أيضا هناك الفرق بين الكليات والقواعد. الكليات هي كل قاعدة بدأت بكل، فقولنا كل متهم بالغ، هذه قاعدة، لكن الفقهاء يسمونها كلية لأنها ابتدأت بكل. كل ما جاز، كل ما جاز أكله جاز بيعه، إذا هذه تسمى كلية وهي قاعدة فقهية. كيف لا تدخل؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه كلية. نعم، إذا هذه كلية. نعم، فقط لأنها ابتدأت بكل، يعني هي قاعدة فقهية، لما ابتدأت بكل ميزوا فقالوا هذه كليات فقهية. ضد الكليات الفقهية. ما يوجد الكليات. يعني لا يوجد. لا. الكلية الفقهية فقط هي قاعدة فقهية، فقط ميزت لأن وجدت فيها كل. كقول كقاعدة خلافية التي وجدت فيها هل. ولا بناء أن الكلية الفقهية يسلسلوا الكل. نعم. هناك ما يضادها مثلا. لا ما جزئيات. أو نقيلها أو مقابلها. لا يوجد. حتى جزئيات. هنا ليس الكلية بمعنى جزئي. بمعنى أن هذه كلية وهذه وإنما ابتدأت بكل. كلية فقط ابتدأت عند الفقهاء بكل، فقالوا هي قاعدة فقهية، لكن لما كانت تبتدئ بكل قالوا أنها كلية فقهية، يعني أما الكلية الفقهية هي القواعد الفقهية. يعني أنا قصدي لا يوجد لها مقابل. لا لا لا أنا لا هي قاعدة. حتى يدخل أن هذه قواعد الحديث نحن نتكلم في الفقه، لا تخرجون إلى هذه الفقه. كليات الفقهية هي قواعد فقهية، يعني أنا فقط قلت كلمة تبتدئ بكل وقع إشكال، دعوة هي قواعد فقهية فقط. مسألة التأليف نظام الكليات تحت كل ما يبدأ به بكل، مثل كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. هذه كلية هي قاعدة، لكن فقط لما تبتدئ بكل سموها كلية، فالكلية الفقهية والقاعدة الفقهية هي بمعنى واحد. إذا التقعيد بالإجماع صارت مباشرة الأمثلة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه قاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. تتابع صور بالنص في هذا التكليف الآن، صور تقعيد بالإجماع. هذه القاعدة أخذت من السنة، يعني أجمعوا عليها فأخذوها من السنة القولية والتقريرية، أخذت من السنة القولية والسنة التقريرية. إذا السنة القولية تعرفون حديث عمرو بن العاص، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذا هذه السنة القولية. حديث عمرو بن الخطاب من العصر رجعوا إليه وسكنه. إذا وجه الدلالة في هذا الحديث ووجه الاستنباط في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكسبه لا تكسبه بعد ذلك بأسلوب هذا فقه ليس أصول فقه هذا فقه الميز بين إذا الحديث حينما قال ماذا نستفيد من هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ماذا تستفيدون أو فله أجر ماذا تستفيدون من هذا الحديث النبي يجر على اجتهاده أنه يجر على الاجتهاد يشجع على الاجتهاد أنه يشجع على الاجتهاد لو كان أن إنسان الحاكم أخطأ فهو آثم لا يجتهد لا يستطيع وحتى لا تقع المجموعة المخالفة مثلا إذا أخطأ الحاكم في لماذا أخطأ لأنه يبقى له أجر رغم من أخطأ بالرغم أنه أخطأ لا يؤخذ على عن خطأه ثم ماذا سألت هنا في الفقه في صور الخطأ وليس في حق وهذا وكذلك كذلك هذا المجتهد لا يجتهد الا اذا كانت له درايه احنا نتكلم عن ما ليس له هذا حينما قلنا المجتهد بمعنى من توفرت فيه شروط الاجتهاد والا من لم توفر هذا لا يسمى نعم مجالنا او موضوعنا الان اظن يوصل ان في الحديث يعني كان يرمي ان هناك امكانيه فسح الاجتهاد نعم بشكل دائم نعم إذا الحديث نفهمه منه أولا أن الرسول شرع الاجتهاد نعم شرع الاجتهاد بمعنى أفهم منه مشروعية الاجتهاد ثم أفهم منه أنه رتب عليه الأجر حالتي الخطأ والصواب رتب عليه الأجر حالتي الخطأ والصواب بمعنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فليس عليه وزر قال فله أجر إذا رتب الأجر حتى حالة الخطأ فإذا كان والأجر منطقيا هل يرتب على من أخطأ؟ لا لا يرتب إذا رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم على من أخطأ معنى ذلك أنه ليس في مقدوري أن أعرف من أصاب ممن أخطأ ليس في مقدوري أن أعرف لماذا؟ لأن اجتهاداتهم من حيث النظر هي سواء الاجتهادات من حيث النظر إليها هي سواء فلما كانت سواء من حيث النظر لم يجز لبعضها أن ينقض بعضا لماذا؟ لأن الاحتمال أن يكون المنقوض أولى من الناقض ربما يكون فيها شوية مثلا أستاذ لو الطبيب جاء واجتهد في مريض ما وهو لا يعرف المرض والداء ومات ذلك بتشخيصه هو ثم جاء الثاني وشخص نفس المريض ولكنه أصاب إذن الأول أصاب الثاني أصاب والثاني الأول أخطأ بحكم النظر نحن حكمنا بأنه أخطأ بحكم ماذا؟ ولكن حينما أقول المجتهد حينما أقول المجتهد بمعنى توفرت فيه شروط الاجتهاد أنت تقول ما كان له علم بتشخيص المرض إذن هذا ليس مجتهد لا لا لا له علم له علم نعم نعم نعم فبمعنى أخطأ الخطأ خطأ هل يترتب عليه عقاب؟ لا يترتب لكن شرعاً يترتب عليه أجر نعم تمام شرعاً يترتب بمعنى أن أنت أيضاً لا تعرف هل أخطأ أم لا لأنه يبقى أن الموت قدر الله عز وجل تمام الموت وقدر من الله يعني أنا لا أعلم هل فعل الأخطأ سبب موت ذلك المريض هل هو فعل الطبيب فعل الطبيب أم أنه قدر الله عز وجل كم من مريض المرض بمرض خطير وأجمع الأطباء على موته فشاء الله سبحانه وتعالى أن يحييه يعني ليس هذا مقياس لكن حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رتب شرع الاجتهاد إذا أفهم من هذا الحديث مشروعية الاجتهاد ثم أفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب وهذه مسألة في غاية الأهمية أنه رتب الأجر والثواب حالتين خطأ والصواب بمعنى كان بإمكانه أن يقول فلا إثم عليه وينتهي الموضوع لكن رتب عليه أجر لماذا؟ لأن توفرت فيه شروط الاجتهاد ويبقى الاجتهاد إنما هو فعل بشري فعل بشري إذا ما رتب الاجتهاد حالتين الصواب والخطأ كان أعطاهم نفس يعني وإن كان أجران وهذا أجر بيناتهم بالنظري إليها هي سواء، هي متساوية، لأن هذا مأجور وذاك مأجور، فمن حيث الأجر هي متساوية. فلما كانت من حيث النظر متساوية لم يجوز لي، لم يجوز أن نعم أن أحكم بأن هذا الاجتهاد هذا أولى. لماذا؟ لأن ذلك المنقود قد يكون اجتهاده أولى من الاجتهاد الذي نقضه. حين نعرف بأن هذا الاجتهاد وذاك الاجتهاد، ده هذا الاجتهاد هذا توفرت فيه كل شروط الاجتهاد وذاك توفرت فيه كل شروط الاجتهاد. لما اتبع عليه لماذا؟ لو كان اعتبرت في سن العقوبة لما أقدمه الشهيد عن الاجتهاد، تمام، لما أقدم. وبالتالي نصرنا نقول أن هذه الشريعة غير صالحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع باب الاجتهاد ورتب عليه الأجر، رتب حتى حالة الخطأ، بمعنى أن اجتهاداتهم من حيث النظر هي متساوية. فلما كانت من حيث النظر متساوية لم يجوز لبعضها أن ينقض بعضا أبدا. لماذا؟ لخشية أن يكون المنقود أولى من الناقض. ثم لو قلنا أنه يجوز بعدها أن يقضى، مثلا لو قلنا أن الاجتهاد الثاني نقض الأول، لكان عندنا احتمال أنه سيوجد اجتهاد ثالث ينقض الثاني، ولوجد احتمال أنه سيوجد اجتهاد رابع ينقض الثالث، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار الفقه تماما. واضح؟ نعم. نعم. إذن هذه الاجتهاد لا ينقض بالجهاد، أخذت من السنة القولية وأخذت من السنة التقريرية من حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنته، قال فإن قلق الشهد رأيي ولا آل. إذن أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى مورد الله ورسوله. إذن هذا أيضا إنما هو إقرار رسول صلى الله عليه وسلم، وإقرار رسول صلى الله عليه وسلم هذا إقرار عام. إقرار الرسول هذا إقرار عام، بمعنى هذا الإقرار عام يشمل كل صور الاجتهاد بما في ذلك تغيير اجتهاد. لأن ماذا؟ لأن المجتهد عذر لأن يغير اجتهاده كلما لاح له في مسألة نظر. لأن اجتهاد الحاكم يترتب عليه إشكالات كبيرة جدا. فنفترض أن قاضي اجتهد في مسألة فحكم فيها بتطليق زوجة من زوج، لذلك الرسول بدأ بالحاكم، فحكم فيها بتطليق زوجة من زوج، فطلقت هذه الزوجة من زوجها الغائب مثلا أو الأسير وتزوجت زوجا آخر. فمثلا هذا الحاكم عزل عن منصب من منصبه، عزل من منصبه مثلا لفعل ما فعله مخل، فعزل من منصبه أو استقال أو مات، فجاء حاكم آخر، فجاء الأسير إلى الحاكم الثاني، أو كانت بين الحاكم الأول والحاكم الثاني حساسيات وعداوات، فجاء الأسير فقال أن الحاكم الأول حكم لي بتطليق زوجتي مني وأنا كنت غائبا والآن أنا عدت، فيفسخ الحاكم الثاني زواج الأول، ستنشأ عنه صراعات. الآن الزوجة تزوجت، هذه صورة فقط، هذا مثال قس عليه أو قس عليه غير ذلك. إذا فيحكم القاضي الثاني بفسخ حكم القاضي الأول، سيؤدي بنا إلى فوضى في الحياة. نعم، لأنهم حددوا وقتا معينا. إذا لذلك قالوا أن المحكم حتى نفترض أنه لم يحدد فحكم، لا يجوز له أن ينقض حكم الأول أبدا، لا يجوز له أن ينقض الحكم الأول يبقى، ويجوز له أن يغير اجتهاده لكن لا ينقض الأول، بمعنى يجوز أن يحكم أن زوجة الأسير مثلا يقدر لها بزمان معين وتطلق، قدر لها بالسنة أو قدر لها بسنتين، وإن كان الأول مثلا قدر بسنة فيأتي الثاني فيقدر بستة أشهر، نحكمه لكن لا نحكمه بذلك بالتراخي كما يسمى عند القانون، بمعنى أننا لا نعود إلى الزمن القديم، فحكمه هذا لا ينقض الحكم القديم، فيكون ساريا مفعول من وقته وحينه وليس من المقادير. لذلك الرسول قال للحاكم بأن عن القضاء يخلق لنا مشاكل إذا لم يلتزم الحاكم بهذا الاجتهاد، فاجتهاد الحاكم الثاني لا ينقض اجتهاد الحاكم الأول. هذه واضح هذا. إذا قلنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إقرار عام، وبما أنه إقرار عام بمعنى أنه يشمل كل صور الاجتهاد بما في ذلك تغيير الاجتهاد من زمن إلى زمن. لماذا؟ لأن الإنسان عرضة لتغيير اجتهاده من زمن إلى آخر، كلما ازداد في المسألة تصورا وكلما ازداد معرفة وكلما ازداد علما وكلما ازداد وإلى غير ذلك قد يغير اجتهاده. إذا فإذا غير اجتهاده فإن الاجتهاد الأول الذي حكم فيه لا يتغير هذا الاجتهاد ولا ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، وإنما يعمل بالاجتهاد الأول ويعمل بالاجتهاد الثاني في وقته وحينه. نعم. ما يخص قضية تمثيل الأجر. يعني هو الأصل يعني أنا أقول أن الطبيعي أن المشاهد إلى الشهادة. السلام عليكم. أوكي تمام تفضلي. المشاهد إلى الشهادة فله أجر. نعم. يعني هذا هو المشاهد الطبيعي. وشو إذا أخطأ فلا أجر عليه. هذا المنطق. نعم هذا هذا المنطق. نعم هذا هو المنطق. ولكن الله رسول السلام يعني لتشجيع منهم بفتح. ما بيشتي نعم جباب بيشتيها. يعني نمشي كانوا استعمال ميزان اخر نعم نعم هو نعم يعني ارتبا نعم. سيفتح لنا باب الاجتهاد لان ديمومه الشريعه انما متصله بالاجتهاد هذه الشريعه احتدت تدور لابد ان يجتهد فيها اذا قلنا بعدم الاجتهاد في الشريعه نحن نقول بعدم هذه الشريعه بزوالها حتى نفتح لهذه الشريعه حتى تكون صالحه الان لسان حالنا يقول ان هذه الشريعه غير صالحه لكل زمان لماذا؟ لأن باب الاجتهاد غير مفتوح فإن فتحت شككنا في علمائنا حين حيثما بدأوا يفتحون لنا باب الاجتهاد نشكوا في هذا العالم هل هو صادق أم غير صادق مشكوك في نيته مشكوك في اعتقادي رغم أن له أن هذا العالم له باع طويل وأن العالم معرض للخطأ يعني نحن لا نحكم بالقدسية نحن الآن نريد علمائنا من علمائنا أن نطفي عليهم القدسية هؤلاء رجال يخطئون يعني فخطأوا هل يخرجوا من كونهم مجتهدين نحن نخرجوا من الملة الخطأ نخرجه من الملة المشكلة نخرجه من الاجتهاد فدار كنا نخرجه من الاجتهاد إذا هذه الآن ننظر إلى إلى إلى إلى هذه الشريعة وإلى هذا الواقع بعين واحدة لا بد أن ننظر إليها بعينين حتى تتضح لنا الرؤية بمعنى العالم ليس معصوم قد يخطئ لكن هذا الخطأ هل نخرجه الخطأ حتى إن تبين لنا خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم ارتبع عليه الثواب ارتبع عليه الأجر خطأه هذا لا يخرجه عن كونه مجتهدا إنما لماذا الاجتهاد إنما هو عمل بشري قوامه الفكر البشري يعملوا في ضوء نصوص الشريعة فإن توفرت فيه آليات هذا العالم آليات الاجتهاد وضوابطه وشروط الاجتهاد صار مجتهدا يخطئ أو لا يخطئ بعد ذلك هذه مسألة عادية لأنه بشر مسألة يعني أول فتنة وقع فيها المسلمين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هي حروب الردة أبو بكر أول ما اعتلى الخلافة جاءه منع الزكاة لأن اختلف فيه أبو بكر وعمر أبو بكر أراد القتال وعمر لم يريد القتال هل خرجنا عمر عن كونه مجتهدا لأنه لم يريد القتال عمر لم يعطي المؤلفة من السهم هل هذا عادل عام الرمادة لم يقطع يد السارق هل هذه الأفعال أخرجت عمر عن كونه مجتهدا فكذلك ما بعده أو من بعده يعني هؤلاء العلماء إذا أخطأوا في مسألة معينة تخرج عن كونهم مجتهدين فنحن إما أن نرى أن العالم تبين لنا لم يتبين لنا يعني تبين لعلماء آخرين ولربما لأئمة ولربما لأناس لا يعرفون حتى المناطق يعني يعرف أنه ينقل نصوص الشريعة كما هي إذا تبين له أنهم خطأوا التهم فأصبح أجلس لي مشكوك هذا العالم لماذا لأنه التهم فتأتي يقول لي فتوى القرضاوي أنا أشك فيها لماذا لأن فقط القرضاوي أفتى فقط القرضاوي يعني فقط القرضاوي كأن تقول فقط يعني نجار ولكن مشكلة ذلك الذي يشك لا يعرف هو تجده تلاميذ التلاميذ وهو يعقب على الشيخ يوسف القرضاوي مع الأسف وهذا مشكل وتلميذ مع الأسف إما أن تجده من ذيل القرضاوي فيعقب على القرضاوي يعني تلاميذ التلاميذ فتجده يعقب على الإمام وإما أن تجده أنه لم يفهم حتى كتب القرضاوي مع أن القرضاوي من يحلل على الإطلاق في مسألة معينة فيحلل هو على الإطلاق ويجب غير القرضاوي إذا فهذه مسألة جويدة اسمع لي فيما مضى كثيرا زعما يقول ان باب الاجتهاد اي اغلق لعدم وجود المشركين لعدم المفهم يعني كنا نسمع فيما مضى نعم في نعم زعما يقول ان باب الاجتهاد اي اغلق لعدم وجود المشركين نعم يعني كان هذا يقال يعني نعم كثيرا نعم ولكن هذا فقط هذا قول يعني وأراد أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحا فاجتهاد الأمة أو اجتهاد العلماء المفروض يعني كما قال الإمام أحمد بن حنبل لما ضاقت صدور الأمة باجتهاد الفقهاء لما تضيق صدور الأمة المفروض أن صدور الأمة تتسع لاجتهاد الفقهاء خير لك أن تلقى الله عز وجل ويقحي لما يسألك لما أقدمت على هذا العمل تقول أنني أقدمت به نظر لفتوى فلان أو أن تلقى الله عز وجل بدون عذر دائما فتوى العالم هي تساعد يعني إن لم يكن لها إن لم تكن تنفعك فهي لن تضرك قطعاً. إذن هذه نستفيد من من من من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفقيه عرضة لتغيير اجتهاده، وهذا ما صار عليه الصحابة. وهنا أذكر قول عمر بن الخطاب، هذا القول لأبي موسى الأشعري، يقول له لا يمنعك قضاء، وهذا ما سار عليه الصحابة كقول عمر لأبي موسى الأشعري، هذا في الإقرار في السنة التقريرية. قلنا أن الفقيه عرضة لتغيير اجتهاده كلما ازداد مسألة ازداد فقها في المسألة المدروسة. يقول عمر لأبي موسى الأشعري فلا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم. فراجعت فيه رأيك فهديت فيه إلى رشدك فراجعت فيه رأيك فهديت فيه إلى رشدك أنت وراجع الحق لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فهديت فيه إلى رشدك أنت وراجع الحق نأخذ مثال على هذه القاعدة. مثلاً إذا اجتهد إنسان في تعيين اجتهد في تعيين قبلة مدام فقط هذا اجتهد في تعيين قبلة. مثلاً أنا ذهبت إلى مكان اجتهدت في تعيين القبلة فصليت الظهر بناء على اجتهادي، ثم دخل وقت العصر فبان لي رأيت علامة من العلامات، رأيت مسجداً، رأيت صومعة، فبان لي أن القبلة ليست إلى ذلك الاتجاه الذي صليت إليه الظهر. هل أعيد صلاة؟ لا تعيد. إذا أصلي العصر بناء على الاجتهاد الثاني لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أيضاً قاعدة أخرى من القواعد التي قعدت بالإجماع، الميسور لا يسقط بالمأسور. الميسور لا يسقط بالمأسور. معنى هذه القاعدة أن المكلف إذا أمر بشيء فقدر على الإتيان ببعضه فيأتي بما قدر عليه ولا يسقط المقدور عليه بالمعشوز عنه أن المكلف إذا أمر بشيء فعليه أن يأتي بما قدر عليه، فإن قدر على بعضه وجب أن يأتي بذلك المقدور عليه بذلك البعض، فلا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذه الآية تفسير لقول عز وجل في الحديث تفسير اتقوا الله ما استطعتم. يتفسر لقوله تعالى من الأمثلة التي يمكن أن نمثل بها لهذه القاعدة، مثلا أن يعجز المصلي عن الركوع والسجود ويقدر على القيام. بمعنى تجد الإنسان من بيته إلى المسجد يمشي. أنا لاحظت هذا في صفوف النساء، يعني تأتي المرأة ماشية ثم حينما تأتي إلى الصلاة تضع الكرسي من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة. إذا كان الإنسان يستطيع القيام فعليه أن يأتني مستطاعه. لماذا؟ لأن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، الميسور لا يسقط بالمعسور. فالإنسان يأتي بالقيام، يأتي بالقيام، وإذا ما استطاع أن يأتي بالركوع والسجود لا يأتي بالركوع والسجود. نعم، إذا هذه أصبحت ظاهرة أن الإنسان يصلي من أول الصلاة إلى آخره يصلي جالسا، وهو يستطيع أن يقوم، وجاء من بيته قائما، جاء يمشي على رجليه، إذا يقوم في الصلاة لأن الميسور عنه لا يسقط بالمعسور عنه. إذا فهذا الميسور الذي هو القيام يقوم به، عليه أن يقوم به. نعم، كما إذا عجز المصلي عن ستر بعض عوراته، لن نقول له إذا لا تستر، نقول له تستر ما تستطيع أن تستره منها، وما عجز عنها فهو ساقط عنها. نعم، نعم. تكاسل شوية. نعم، هو لا نعم. مثلا يعني في يوم كل اليوم كنت أعمل. نعم، ولما تسير صلي جالسة. نعم، أعرف من نماذج. نعم، من نماذج يعني من هذا تعمل في عمليات، تقول أنا عملي الشاق. يعني نعم، كنت أعرف أخت تعمل في البلدية، تقول أنا منذ الصباح وأنا أعمل واقفة في البلدية، وأدخل إلى بيتي وأفعل وأصلي، لكن تقول أنا أصلي جالسة، لكن الحمد لله أنا أصلي. يعني هكذا كلمتني بهذه الطريقة، يعني دهبت مرة إلى البلدية فأرادت الأخت أن تقول أنا والله لا أستطيع، أدخل إلى بيتي منهكة ومع ذلك أصلي، وإن كنت أصلي جالسة لكن الحمد لله أني أصلي. يعني أفتت نفسها أنها تصلي جالسة، الحمد لله أنني أصلي، كأنها هي تمن على الله عز وجل أنها تصلي. نعم، إذا هذه الميسور لا يسقط بالمعسور. الصورة الأخرى هي التقعيد بالقياس، إذا رأينا التقعيد بالإجماع ثم صار التقعيد بالقياس. هل واضح؟ لحد الآن؟ شوي. نعم؟ والآن بالأمثلة يتضح لكم الأمر. يعني هذه الصورة الثانية عندنا التقعيد بالنص، التقعيد بالإجماع، التقعيد بالقياس. نعم، أو الصورة الثانية. التقعيد بالقياس. طبعا التقعيد الفقهي او عملية التقعيد الفقهي هي عملية قياسية في حد ذاتها. لماذا؟ لانها تقوم على جمع الفروع المتشابهة. لذلك كانوا يرادفون في زمن بين التقعيد والقياس. يعني عملية التقعيد الفقهية عملية قياسية. لماذا؟ لأن القياس هو يقوم على جمع الحكم لا نص فيه بحكم قد ورد فيه نص التشابه ما في العلة، فكذلك الفروع المتشابهة تتشابه مثلا في الضرر فيرفع هذا الضرر. إذا تقوم على العملية التقعيد الفقهية عملية في حد ذاتها قياسية. لماذا؟ لأنها تقوم على جمع الفروع المتشابهة. من القواعد التي قعدت بالقياس المجهول كالمعلوم. من القواعد التي قعدت بالقياس المجهول كالمعلوم. ما هو وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه بين المجهول والمعلوم؟ محذوف له. نعم؟ نعم، إذا كل منهما غائب لا يدرك. كل منهما بجامع أن كل منهما غائب لا يدرك. فأعطينا للمجهول حكم المعلوم، فكان الشيء المجهول كأنه غير موجود. قلنا المجهول كالمعدوم بجامع أن كل منهما غائب لا يدرك، فأعطينا للمجهول حكم المعدوم. من الأمثلة لهذه القاعدة أن المال الذي لا يعلم بصاحبه وارث يوضع في بيت المال، أن المال الذي لا يعلم بصاحبه وارث يوضع في بيت المال. أن المال الذي لا لا يعلم لصاحبه والي يعلم في بيت يوضع في بيت المال والي وارث وارث لا يعلم المال الذي لا يعلم لصاحبه والي يوضع في بيت المال وهذا يعني رغم نعم أخذوا الدورة بيت المال أو الدورة رغم أنه لا يخلو من وارث أنه لا يخلو من وارث لأن الناس كلهم بنو آدم فلا يخلو هذا الإنسان من بني عم على سفولة يعني كل الناس بنو آدم لكنه لما كان هذا الوارث مجهولا أعطيناه حكم المعدوم لما كان هذا الوارث مجهولا لم نصل إليه أعطيناه حكم المعدوم كأنه غير موجود لكن الوارث موجود يعني عقلان الوارث موجود لأن الناس كلهم من بني آدم من آدم وحواء إذن فأكيد أن هذا عنده قرابة من بعيد أو قريب لكن لما نصل نحن إلى هذه القرابة حكمنا كأنها غير موجودة فقلنا المجهول كالمعدوم نعم مثلا إنسان يريد أن يتوضأ ويجهل أن الماء ممكن الماء قريب منه ويجهل أنه نعم كأنه كأنه غير موجود المجهول كالمعدوم نعم المجهول ما يقعد أخرى ما يقوم مقام الكلام فهو كالكلام ما يقوم المقام الكلام فهو كالكلام يعني كل ما يؤدي وظيفة الكلام إشارة من إشارة أو النصب أو كتابة يكون كالكلام أي ما يقوم مقام الكلام فهو كالكلام من الأمثلة انعقاد البيع بالمعاطاة دون كلام انعقاد البيع بالمعاطاة دون كلام بعد الصوف البيع والشراء أن تقول بعته الآخر يقول اشتري لكن الآن ندخل إلى محل تجاري لا تتكلم نهائيا مع البائع تأخذ ما بدا لك ثم تضعها ثم تضع الثمن دون أن تتكلم فكل ما يؤدي وظيفة الكلام يعد كلاما مثلا في جواز عقدي مثلا العقود الآن تعقد عبر الإنترنت تعقد بالهواتف تعقد عبر إرسال رسول إلى غير ذلك فهذا كله يؤدي وظيفة الكلام يعني كل ما أدى هذه الوظيفة كل ما أدى وظيفة الكلام يعد كلاما ماذا يعني معطس؟ معطس معطس يعني أخذ ما هذا أنا أعطيك البضاعة وأنت تعطيني الثمن بالمعطس يعني الآن يجوز انعقاده بالمعطس دون تكلم والأصل في هذه العقود أني أنا أقول أن تكون فيها الصيغة أني أنا أقول بعتك وأنت تقول اشتريت نعم إذا الآن لا أقول لا بعت ولا اشتريت أنت تأخذ ما بدا لك ثم تضعه ثم تعطي الثمن ثم يعطيك هذه المعاطاة تعطي الثمن وهو أو تعطي مثلا الثمن وهو يعطيك البضاعة دون كلام إذا لماذا؟ لأنه يؤدي وظيفة الكلام الآن جواز كتابة العقود دون أن يحضر العاقد دون حضور العاقد يكتب العقد سواء أرسل العقد الآن عبر الآن عقود بيع وشراء وهبة إنما هي عبر الإنترنت إذا كان مثلا الواهب هنا والموهوب له في مكان آخر يرسله عبر الإنترنت إذا كانت متأكدة أنها من ختمه وتوقيعه الآن عبر السكانر إلى غير ذلك من المسائل كل هذه تقوم مقام الكلام نعم القاعدة توزي مدة الزمن مثل الآن يصبح الشراء عن طريق أصبح الإنسان لا يتكلم أصلا في مثل هذه العقود نعم أصبح عن طريق كل الوسائل نعم لذلك هذه صلاحية الشريعة يعني يجيبك المادة فتدخل رقم بطاقة نعم فقط وتشتري نعم وتشتري كل ما يقوم مقام الكلام فهو كالكلام نعم فهو كالكلام الصورة الرابعة إذا التقعيد بالاستدلال التقعيد بالاستدلال الاستدلال في اللغة طلب الدليل الاستدلال في اللغة طلب الدليل وفي الاصطلاح عرف بتعاريف الأربعة الأول إيراد الدليل من قرآن أو سنة أو قياس، والثاني إيراد الدليل الذي ليس سنة ليس نصا ولا قياسا، والثالث الاستدلال بمعنى الاستصلاح، هذا ورد على الجويني والغزالي والشاطبي تبعه في ذلك، وطلب الدليل الرابع الذي ليس من قبيل قياس التمثيل. إذن له أربعة معاني في الاصطلاح: المعنى الأول إيراد الدليل من قرآن أو سنة أو قياس، والثاني إيراد الدليل الذي ليس نصا ولا قياسا، والثالث الاستدلال بمعنى الاستصلاح، والرابع الاستدلال بمعنى طلب الدليل الذي ليس من قبيل قياس التمثيل. هذا معنى الاستدلال في الاصطلاح، له أربعة معاني. الاستصلاح هذا ورد على لسان الجويني، الجويني وتبعه الغزالي والشاطبي، بمعنى الاستدلال بمعنى المصلحة الموصلة، يسمون الاستدلال بمصلحة الموصلة، الاستصلاح والاستدلال عند هؤلاء بمعنى المصلحة الموصلة. وطلب الدليل الذي الرابع ده الأول إيراد الدليل من قرآن أو سنة أو قياس أو إجماع أو قياس إلى غيره، إيراد الدليل الذي يكون نصا، والثاني إيراد الدليل الذي ليس نصا ولا قياسا، والثالث الاستدلال بمعنى الاستصلاح، والرابع هو طلب الدليل أو الدليل الذي ليس من قبيل قياس التمثيل. وقياس التمثيل هو القياس الأصولي المعروف عند الأصوليين، وإلحاق واقعة أو حكم لا نص فيه بحكم قد ورد فيه نص لوجود ما لتشابههما في العلة. لهذا القياس إن كان بهذه الصورة هو قياس التمثيل، إن لم يكن بهذه الصورة هناك قياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة عند الأصوليين، هذا قياس العكس. أو القياس الاستدلالي، الاستدلالي هو أن تحكم بمجموعة من الأمور إذا سلمت هذه الأمور لزم قول آخر، كقولنا مثلا ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إذا ألف يساوي جيم، هذا عند الأصوليين يسمونه القياس الاستدلالي أو المنطقي. هذا لذلك أصول فقه بمعنى الرياضيات في العلوم الشرعية، نعم، بمعنى إذا سلم القول الأول والثاني لزم قول ثالث. وقياس العكس هو أن تثبت نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة، هذا يسمى قياس العكس. وقياس التمثيل هو أن تثبت حكم الأصل في الفرع، هذا هو قياس المعروف عندنا، وقياس الأصولي أو قياس التمثيل هذا المعروف، أن تثبت حكم الأصل في الفرع لتشابههما في العلة، أن تثبت نقيض حكم الأصل في الفرع لاختلافهما في العلة، هذا يسمى قياس العكس. وفي بضع أحدكم صدق، قالوا أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرها قياس العكس، أرأيت إن وضع في حارة أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك إن وضع في حارة، إذا هذا قياس عكس ليس قياس تمثيل، هذا قياس عكس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقياس الآخر هو بمعنى هذا التي يهمنا في هذه الأربعة هو هذا التقعيد الفقهي، أو عند الفقهاء عندهم التقعيد بالاستدلال هو إيراد الدليل الذي ليس نصا ولا قياسا، هذا هو أشهر هذه الأقوال عند الفقهاء في التقعيد الفقهي. فإن لم يكن نصا ولا قياسا قد يكون استصحابا، قد يكون استصحابا مثلا، قد يكون استصحابا. قد يكون الشرع من قبلنا إلى غير ذلك. مثال التقعيد بالاستصحاب، إذا التقعيد بالاستصحاب يدخل في التقعيد بالاستدلال بهذا المعنى. التقعيد بالاستصحاب يدخل في التقعيد بالاستدلال في هذا المعنى. السلام. نعم. هل هناك كتاب يعني يوجه جمع مصطلحات القواعد الفقهية؟ ليس كتاب، لكن هناك كتب تكلمت الجواهر المرصعة لابن عرفة شوية. نعم. أن يكتبوا معجم معجم مصطلحات القواعد. لا، هنا توجد مصطلح وتوجد مشام معجم مصطلح في أصول الفقه مثلا عند الجرجاني في التعريفات الجرجاني، لكن في يعني هذا لكن طالب العلم بهذه المقدمه انا اخرج انه سيكون الى الغباء اقرب. لماذا؟ لان الشيء فيها يسير جدا وفي الحقيقه لن تعطي له افق نظر الى يوسع نظره ومداركه في القواعد الفقهيه، بمعنى ان في مسائل لابد ان يطرحها الاستاذ، وهذا هو دور الاستاذ. فرايت ان ضروره ان تعرف التقعيد الفقهي، يعني هذا الكتاب ابدا لا يتكلم لا عن الاستنباط ولا عن الفقه ولا على التقعيد لهذه الصور ولا وتصور اننا نعتني بهذا الكتاب في حياه الكاتب يعني اكثر من انه يتكلم عن القواعد الفقهيه. انا حياه الكاتب اكثر من انه يتكلم عن، نحن لا نعيب عن حياه الكاتب لكنه ليس هذا موضوع الدراسه. نحن لا ندرس الشخصيات حتى نتكلم عن السعدي، واذا كنا نتكلم عن السعدي نتكلم عن الاوائل من الفوا في القواعد الفقهيه وناتي للسعدي. ما عندنا اشكال، نحن ما عندنا حيز او موقف ضد احد، لكن الطالب هنا جاء لماده القواعد الفقهيه، وفي ماده القواعد الفقهيه لابد ان يعرف الطالب الماده. لا اشكال ان يدرس السعدي في بيته، لكن اذا كان الطالب من حيث الماده فقير، ماده فقيره جدا القواعد الفقهيه من حيث القواعد الفقهيه، وبالتالي ايضا ياتي الاستاذ فيعتمد فقط ما هو موجود في هذه الماده. اذا ماذا سنخرج من هؤلاء؟ ثابت تطلب هذاك النهار العزمية وحطها العزمية باش تشوف كانت هي طلبتها قالت لك جيبوا لي العزمية مسكين شرح القاعدة الإنسانية قالت لك ربما نقرا فيها يدخل إلى باب الاعتقاد، يدخل إلى باب إيه؟ نعم، هذا مسائل يعني طالب القواعد الفقهية الآن في غنى عنها. هناك مسائل عقدية طالب تمسك أن أقرأ أن كتاب في عن سلوك هذا مع الأسف. لذلك يعني لذلك أنا أقول مصطلح أستاذ مسؤول عن في كل مادة، أستاذ مسؤول عن المصطلحات التي يستعملها أهل ذلك الفن في تلك المادة ضروري، يعني في كل مصطلح. فإن لم يعطيها أستاذ يطلبها الطالب، يعني مصطلحات لا بد، لأن بالمصطلح أنت تفهم المادة، بغير المصطلح أنت لا تفهم المادة. أنا كلمتك عن الاستنباط وهذا ستجد الاجتهاد، رغم أنه ليس في الآن في مقررك الآن اعتمادا على الكتاب، أما أنا بالنسبة لمقرر المادة لا بد أن أدخل في هذه الأشياء، لكن في الكتاب لا يوجد استنباط ولا اجتهاد. والطالب يجد مرة في كتب الفقه يستنبطه ويجد مرة يجتهده. قد يتساءل الطالب يعني هل هناك فرق بين الاستنباط والاجتهاد؟ والاستنباط يجده بمعنى والاجتهاد يشتهيه بمعنى آخر، يجد أن الاجتهاد عندهم هو ما لم يكن نصا ولا إجماعا ولا قياسا، هذا هو الاجتهاد. ويجد أن الاستنباط يجد علماء آخرون يقولون إذا استخراج من القياس استنباط، إذا لابد الطالب أن يعرف هذه المصطلحات. فحينما حيثما يسمع الاستنباط والاجتهاد يجد أنه ليس بمعنى واحد، لكن العلماء يتوسعون فيستعملون الاستنباط بمعنى الاجتهاد. هذه مهمة للطالب، ستفتح له آفاق كبيرة جدا وهو يقرأ، بمعنى أنه لم يقع له في إشكالات وهو يقرأ مادة في مادة في القواعد. طبعا هذا أنا يعني هذا نظري، نعم، لكن أرى هذا لا بد. نعم تنصحيني بكتاب معين يعني نظرية تقعيد كبير لكنه ممتاز. نظرية تقعيد من حيث التأصيل ممكن أن تأخذوا القواعد الفقهية لمحمد بكر إسماعيل، هو موجود على الإنترنت. قواعد الفقهية لمحمد بكر إسماعيل، عندكم قواعد الفقهية للباك حسين يعني قرافلة ذخيرة. بكر إسماعيل قواعد هي في الفقه المالكي. نعم بكر إسماعيل. بكر إسماعيل محمد بكر إسماعيل. محمد بكر إسماعيل هو الكتاب الأول، قواعد نظرية الفقهية، نظرية التقعيد الفقهية للروبي، هذا موجود أيضا على الإنترنت تحملونه، هو موجود نظرية التقعيد الفقهية للروبي. قواعد الفقهية للباحثين أيضا ممتاز. نظريته؟ نظرية التقعيد الفقهي للروبي. لكن أستاذ مثلا ديال الروبي مثلا شي يتكلم مع مالك ولا لا كل واحد يعطي. نعم يعطي أمثلة ليس كل فقه، ويطبعا اي صاحب مذهبية سأطار بمذهبي، لكن في لان يقول نظرية التقعيد الفقهي اختلاف الفقهاء. اذا هو يتكلم عن المذاهب. عندكم موسوعة القواعد الفقهية، القواعد الفقهية عن المذاهب الاربعة كويتية عن موسوعة. نعم. موسوعة كويتية ولا؟ لا كبيرة. موسوعة قوية. لا من المجددين من المعاصرين فقط، لا من المعاصرين. قواعد فقهية عن دعوة، قواعد فقهية عن المذاهب الأربعة. قواعد فقهية عن المذاهب الأربعة فقط. قواعد فقهية عن المذاهب الأربعة. والله الآن هو من المعاصرين يعني عنده كتب كثيرة. قواعد فقهية. قواعد فقهية عن المذاهب. جاسر عبد لا؟ لا. أيضا ممتاز، كتاب ممتاز في القواعد الفقهية. بورنو. نعم البورنو. هذا كلها موجودة عندنا في معنى كاتب. مغربي لا. لا ليس مغربي. هذه الكتب كلها لا تشتروها، هي موجودة في الأنترنت. ودرسوها حينما يكون عندكم وقت يعني تطلعوا على هذه الكتب لأنها ممتازة. كذلك القواعد والأصول الجامعة بحال هذا ديال السعدي عاودتا. تا هو كيذكر فيه بزاف لي. أنا فقط أبحث عن الكتب. مثلا القواعد على المذاهب الأربعة ممتاز. عجيب. يعني يعطي القواعد على المذاهب الأربعة. موسوعة كبيرة. أنا الآن طالب العلم تلزمه مقدمة نظرية في الموضوع. حتى يستطيع أن يذهب إلى صناعة موضوع صناعة الفن. قبل أن يصنع الفن لابد أن يفهم هذا الفن. إذا تلزمه المقدمة. أنا المقدمة التي أعطيها لكم أنا بالنسبة إلي هي كافية لطالب العلم. لكن إن أراد أن يتبحر له ذلك. دكتور ربما هذا الأمر التخصص الذي ويطلع على الكتب ربما يكون بعد حينما ينهي هذه الدراسة الموجودة الآن يكون أفضل له. نحن الآن مثلا في بحث الماجستير. أوه تمام. الماجستير الآن طالب نوجهه إلى الكتب مباشرة. نوجهه إلى الكتب ثلاثة من المتقدمين وثلاثة من المتأخرين وثلاثة من المعاصرين في كل مادة. لا بد الطالب أن يقف في كل مادة. مثلا الآن أنا أعطيت عروض في القواعد الفقهية، عندي أيضا قواعد فقهية الماجستير، يعني طلبة الآن يشتغلون في المصادر مباشرة، يشتغلون في المصادر، يعني يأتون بالقواعد الخلافية، يأتون بقاعدة العرف وتغير الفتوى، بقاعدة تغير هل تنزل الحاجة منزلة الضرورة، بمعنى أنهم يأتون بالمصادر، يعني لا يسمح لهم في الماجستير. هنا الطالب عنده فرصة للتعمق في الكتب. أما الآن هذه البداية هي بداية سليمة، لكن طبعا لا تكون مثل هذه البداية، لأن هذه البداية أقل من مستوى الطالب. يعني مبتدئ في العلم لابد أن يأخذ حظا وافرا من هذا العلم على الأقل، لكن حينما يصل إلى درجة الماجستير هنا يتعامل مع ضروري وأن يتعامل مع الكتب. وهذه الفترة في الحقيقة حتى نحن حينما تعلمنا ما تعلمنا شيئا نحن الطرفين يعني الطرفين التعليم العتيق اكثر، لكن لما جينا الى الجامعه ما درسناه في التعليم العتيق اننا عدناه في الجامعه، يعني لم يكن هناك فرقا لدارسي الذين درسوا في في في في في مدارس القران، لان ما كان هناك. متى بدانا ان الانسان يبحث ويعود وبدا يحس فعلا انه ياخذ علم؟ في مرحله الماجستير. مرحله الماجستير هذه مرحله هي في الحقيقه مرحله مهمه وفارقه، انا اراها مرحله فارقه لانها مرحله تخصص، بمعنى المرحله التي فعلا الطالب يستوعب فيها الماده كلها من اولها لاخرها. يعني اقول لكم انا القياس ادرسه في فرنسا مده شهر، ونحن ندرس قياس. يعني قياس موسى هنا مررنا عليه مرور الكرام، لكن وانا ادرس قياس اخذ مني شهر، اخذ مني بكل انواعه التي ذكرناها وغيرها من الانواع، اخذ مني شهر ونحن ندرس القياس. اذا فشيء فرق بين مرحله ومرحله، لكن في هذه المرحله ايضا لا يمنع من ان الطالب ياخذ شيئا ما في الماده، وعلى الاسف يعني هي الكتب الاكاديميه مع الاسف الموجوده في كل الجامعات هي لا تؤدي الى توسيع افق ومدارك الطالب مع الاسف. يعني هذا شان المذكرات او الكتب التي مثلها لا تؤدي الى فتح الافاق. الناس الذين برزوا كانوا يدرسون على ايدي شيوخهم مباشره، نعم، فكان ياخذ العلم من من من من اين مصدر الرجال، يعني كانوا ياخذونه من افواههم مباشره، من افواه الشيوخ من الاصل، فان غاب الاصل يؤخذ من امهات الكتب، يؤخذ العلم من امهات الكتب. الان لا الاصل موجود ولا امهات الكتب موجود، فاصبحنا نجد مراجع شروح، يعني تجد كتاب قد شرح بعشرين او خمسه وعشرين شرح، كتاب واحد شرح، وليس الكتاب الذي يشرح، سيشرح الشرح، نتيجه الشرح شرح بشرح اخر، والشرح شرح بشرح اخر، فحينما تاتي الى مختصرات الشروح تجدها لا متصلة بصله الى الكاتب. نعم. المفروض انها تشرح الكاتب الكتاب الاول، تجد ان بين الشرح الاخير العشرين والكتاب الاول لا يوجد علاقه، يوجد علاقه بين الشرح الاخير وما قبل الاخير، كانه يشرح لانه يشرح الشرح. وفي بعض المرات تجد مثلا مصطلحا او شيء من هذا، تجد الكاتب الاول اغمض عينيه، نعم، وكذلك الثاني والثالث والرابع، نعم، لا يتعرض للمساله، نعم، يعني يغمض عينيه، نعم، نعم. وتجد حتى يعني سبحان الله حتى حينما تجده مثلا تجد مثلا الامام الشاطبي حينما تكلم عن مسالك كشف عن مقاصد الشريعه، كيف نعرف مقاصد الشريعه، ذكر اربع مسالك ومسلك تركه الى الاخر، هناك علماء مثلا باولي فذكروا ثلاثه، يعني بقيت خمس اوراق لم يقراوها، فجاءت الشروحات بثلاث مسالك، رغم انك حينما تعود الى الشاطبي ويقولون عن الشاطبي هناك من تنبه المساله قال اربعه، والذين الان الفوا ولا حاجه لك الاسماء فارادوا ان يستدركوا قالوا بمعنى الشاطبي تركها اخيرا، يعني كانها غير مهمه، رغم انها مهمه جدا، يعني المساله التي ذكرها الشاطبي مهمه جدا، يعني شرط على شرح، لذلك لا تستعجلوا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله تعالى سيكسر عليكم، لكن لم تستمر المذاكره ايضا، نعم، لكن الله يجب لها فهم من سبيل، يعني ليس هو اقول لك الشيء حينما لا تحبطوا امهات الكتب، لا يجب لها فهم امهات الكتب، يجب ان تقرا لها ان تكون عندك مقدمه نظريه في كل ماده، لكن المقدمه تكون صحيحه، اذا انطلقت انطلاقا صحيحا ستصل وصولا صحيحا، النتيجه تكون صحيحه، لكن اذا انطلقت من البدايه خطا ستصل الى خطا. ان عرفت قواعد التفسير ستفسر اي كتاب ستدرسه لا اشكال، لان الذين قعدوه هم الاولون، وبالتالي القواعد انما هي هي، لو درست قواعد اصول فقه لن تخشى ان تدخل الى اي ميدان كيفما كان ذلك الميدان، سواء كان تفسيرا او حديثا او فقها، لانك تعرف القواعد لماذا؟ لان لا الاصولي ولا المحدث لا الفقيه ولا المحدث ولا المفسر الا ويعتمد قواعد الاصول، فان اخذت بحد وافر في قواعد اصول الفقه لما كان عندك اشكال ابدا ابدا نهائيا في اي علم من العلوم، بمعنى ليس الاشكال ان ترجع الى امهات الكتب، الاشكال حينما ترجع الى امهات الكتب وليس عندك زاد، ليس عندك سلاح، ليس عندك مفاتيح لان تقرا هذا الكتاب، وبالتالي تقرا هذا الكتاب ولا تفهم. اللغه قد تجد لها حل، اللغه قد تجد لها حل، قد تجد لسان العرب لبن المنظور وتفهم كل الكلمات من حيث اللغه، لكن من حيث توظيف المصطلحات هذا المشكل، من حيث توظيف المصطلح ستجد مشكل اذا تملك قواعد فهم هذا المصطلح، وقواعد فهم هذا المصطلح تكلف بها الاصول، يعني ما عندك سبيل اخر الا ان تضبط اصولك، فبضبط اصول الفقه تضبط العلوم الشرعيه، بغير هذا الفهم الذي هو اصول الفقه سيكون انطلاقا خاطئا والنتيجه خاطئه، انا اقولها واعيدها ذلك، ان الانطلاق خاطئ والنتيجه خاطئه، العلماء الان الذين يفتون ويكتبون الفتوى والى غير ذلك والضجه التي تقع الان وما وقع في حال الامه الاسلاميه انما هو نتيجه تغييب اصول، لا اقل ولا اكثر، نتيجه تغييب اصول، لان الاصول هو العقل، العقل الذي تفكر به في الشريعة، إذا لم يكن لك عقل أو عقل تفكر به بالشريعة، هذا العقل يكون سليما سينتج لك كل الأفكار، تنتج لك أفكار غير سليمة مريضة، وهذا ما يتقع فيه أمتنا. في وقتنا في الحال ليس كل فقيه أصولي، يعني ليس الفقيه أصولي، ليس كل فقيه، ليس أي فقيه يوجد أصولي. هنا الأصول الآن أصول بمعنى الذي يقعد تقريبا الأصوليون موجودين، لكن أقول لك إن وجدوا فهم لا يعلمون. أنا أعطيتكم بمثال يعني في الشيخ في المغرب العربي اليوم غير معروف نهائيا، رغم أنه من علماء المجتهدين في الأصول، من تبع له جل أقدامه، كأنك إن سمعت إليه كأنك تسمع الجوي، لكن يعرفوا أحد في المغرب العربي له عنده في طفر منطقة طنجة وتطوان، يدرس في الجامعات عالي بحق، لكنه غير حتى أن كتابه حكر على مدينة معيارة، يعني أن حتى كتبه لا تسمح أن يخرج إلى كتب آخر، رغم أنه من العقلية. أنا حينما أقرأ كتاب أصول فقه العربي له كأنني أقرأ كتب المتقدمين في الأصول، ومختصر ما شاء الله، لا من حيث اللغة ولا من حيث السلسة ولا من حيث الضبط ولا من حيث الكمية المعرفية، لكن سبحان الله الأساس إذا في الأصول فقه مغير أصول. وبغير أصول الفقه لا يمكن أن تدرك شيئا ولا يمكن أن تجدد، لأن أصول الفقه هو الوسيلة الوحيدة لفهم كتاب الله عز وجل. أصول الفقه انطلق من اللفظ، والقرآن لفظ، مجموعة من الألفاظ، من عالج هذا اللفظ كان الأصول، هذا هم الذين عالجوا الألفاظ هم الأصوليون. إذا بغير معالجة اللفظ لا يمكن أن تفهم القرآن، لا بد أن تفهم، لأن المرحلة الأولى أن تفهم اللفظ، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المعنى، ما قصد الشريعة تنتقل إلى المعنى. إذا بغير فهم اللفظ التي هي المرحلة الأولى لا يمكن أن تفهم. أقرب كنا لحوقا بي أطول كنا ذراعا، فأصبحت نساء النبي قصن ذراعا، فكانت أقصر النساء ذراعا هي التي لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. إذا المرحلة الأولى مرحلة اللفظ، فإن تعبر اللفظ تذهب إلى المعنى، اللفظ أصول فهم المعنى مقاصد الشريعة الإسلامية. بغير الأصول ومقاصد لا يمكن أن تجدد، وإن تجدد فيكون تجديدك خاطئا. إذا نقف عند هذا الحد. هل سؤال فيما مضى؟ أي سؤال؟ هل من أفضل يعني البدء يعني تعلم أحكام فقهية ولا القواعد الفقهية البدء يعني تفقه في الدين ولا تبدأ بالأصول؟ تبدأ بالأصول والقواعد الفقهية. هذا الأصول، لأن أول مرحلة حتى في دراسة المقاصد، أنا لما جئت هنا لم أجد مقاصد الشريعة، فطلبت أن تكون مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأننا وجدنا أن الطلبة يأتون من هنا يدرسون عندنا الماجستير ما يدرسون مقاصد الشريعة، وبالتالي لا نقبلهم في الماجستير، فكان إشكال، فاقترحنا أن تدرس هنا المقاصد هنا ليست قديمة، المقاصد هنا جديدة في التدريس، جديدة في التدريس. في المستوى الرابع عليه موجود؟ هنا كانت المقاصد غير موجودة. للآن الآن. يعني أنا وجدت منذ سنتين أو ثلاث سنوات أنا أدرس المقاصد. يعني فقط هنا في المركز. في السنة الرابعة. السنة الثالثة. توجد الآن في السنة الثالثة. إذا أصبح لها، فلما وجدت في ترتيب، يعني ترتيب لم أره، فكانت قدمت المقاصد على القواعد، المفروض نبدأ بالأصول والقواعد والمقاصد، لأن القواعد شيئا ما تكشفه من مقاصد الشريعة، ثم يذهب الطالب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية مباشرة. إذا هذه ضرورة منها، لكن أن تبدأ بالأصول، لأن المرحلة الأولية هي مرحلة فهم اللفظ، أن يفهم اللفظ، ثم بعد ذلك تبدأ تفهم المعاني في القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك تدخل إلى التأصيل والتنظير والتطبيق في مادة مقاصد الشريعة، في باب المقاصد. حتى في التفسير أفضل أن الإنسان يبدأ بالقواعد الفقهية. نعم، بدون قواعد أصول فقه لا يمكن أن تفهم التفسير، استحالة مطلقة، بدون قواعد أصول فقه يستحيل أن تفهم أي علم، حتى علم الاجتماع. نعم. إذا نقعد هذا. الله يوفقك، حياك الله.